نزلت عليها العادة أو الدورة الشهرية في رمضان فصامت تلك الأيام، وذلك بعد عدة أعوام دون أن تكفر عن كل يوم من أيام فطرها، فماذا تفعل؟ التي صامت أيام الحيض لا صوم لها، صومها باطل وعذاب عليها بدون فائدة، فعليها القضاء، عليها قضاء الأيام التي فيها الحيض وصومها أيام الحيض غير صحيح، وعليها أن تقضي مع التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على ما فعلت، لأن الله جل وعلا يحب أن تفطر خصمه، بل يجب عليها أن تفطر وليس لها أن تصوم وهي حائض. فالواجب عليها أن تتوب إلى الله وأن تصوم الأيام التي أصابها فيها الحيض، يعني أن تقضيها وأن تطعم عن كل يوم مسكينا إذا كانت تستطيع، فإن كانت فقيرة فلا شيء عليها إلا الصوم، عليها الصوم فقط، وإن كانت تستطيع الإطعام أطعمت مع الصوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.